المسلم بر أواب، مفتاح للخير وباب، يصدع بالحق بحكمته واللطف كلام وخطاب. إذاعة البيان تقدم برنامج البر حسن الخلق. يأمر بالمعروف وينهى. الحلقة الثامنة. إن أذن لبى في شوق لله يؤرقه حسابه، إن نسي الله يذكره بالله قليل وصحابه، بالله قليل وصحابه. الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. حبتي في الله، لازلنا مع سلسلتنا البر حسن الخلق، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن أصول التعامل مع مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أخي الحبيب، حتى تكون حسن الخلق مع سائر المخلوقات عليك أن تلتزم نحوها بشرع الله سبحانه وتعالى وعدم ظلم هذه المخلوقات. وما معنى الظلم مع المخلوقات؟ الظلم هو وضع الشيء في موضعه معها. فالله سبحانه وتعالى أمرك بذبح بعض المخلوقات وأمرك بعدم قتل بعض المخلوقات، فإذا قتلت الذي نهيت عنه فهذا ظلم، وإذا تركت الذي أمرت بذبحه فهذا ظلم. فالضابط في مسألة الظلم هو اتباع شرع الله سبحانه وتعالى أو مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. أيضا يجب عليك أن تستثمر هذه المخلوقات وتنتفع بها على وفق ما أباحه الله سبحانه وتعالى وشرعه، وعليك أن تبتعد عن التعدي في ذلك أو التقصير. أيضا عليك أن تتعرف على ما شرعه الله سبحانه وتعالى في التعامل مع هذه المخلوقات بحسب ما تدعو إليه حاجة التعامل معها. أيضا أخي الحبيب، عليك أن تستشعر أن هذه المخلوقات مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهي مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، موحدة. بل قد أخبر الله سبحانه وتعالى أن كل شيء يسبح بحمده، فقال الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وهذا يجعلك تستشعر أن هذه المخلوقات عابدة لله سبحانه وتعالى، فتتعامل معها على أساس هذا. أيضا القاعدة العامة هي أن جل هذه المخلوقات قد خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان وسخرها له. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات للإنسان، فعليك أن تستشعر هذا. وأيضا يجعل الله سبحانه وتعالى، وأيضا عليك أن تعرف أن هذا النوع من هذه المخلوقات التي سخرها الله سبحانه وتعالى لك قد أباح الله سبحانه وتعالى لك أن تنتفع منها على وفق المشروع، وجعل لك أن تدافع عن نفسك وتدفع عن نفسك ضررها. ولذلك أخي الحبيب، نذكر مرة أخرى الرجل الذي عذب لأنه مر بمظلوم فلم ينصره. هذا المظلوم لا يشترط أن يكون إنسان، يمكن أنه مر على قطة أو هر يلعب به الأطفال ويظلمونه فلم ينصره ولم يحرره من أيديهم، فيحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. النمل، نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن قتل النمل، فهذا النمل لو أنك تركته لله، تخيل هذه النملة تسبح كم تسبيحة في اليوم وكم عدد النمل. هذا الذي لو تركته كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لو تركت هذا النمل يسبح فيكون في ميزان حسناتك. فهذا معنى عظيم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بقتل 5 دواب، ونهى عن قتل 5 دواب، فإن تركت المأمور بقتلها ظلمت وتعديت وأسأت الخلق، وإن قتلت المأمور بعدم قتلها فقد أسأت الخلق معها، بل تكون قد خالفت أمر نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخالفت أمر الله سبحانه وتعالى. فاحذر أخي الكريم أن يكون خلقك حسن، أن يكون خلقك حسن مع الناس وخلقك سيء مع الله أو مع سائر المخلوقات. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.